دون ذكر شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هذا تستطيع أن تتكلم ويقضي ديني أو أو هذا هو الذي جاء في هذا معلوم لكن أقول لكن الرافضة معاملة مشروعة وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة هل تعلم أنت شركة قائمة على أساس شرعي ترفع رأسا إلى حديث الرافضة إذا لما سألتني لما لا يكون فقد عرفتني لما لا يكون يا أخي هذون يكذبون فهذا سوى ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات من أوروبا فإذا من الذي قال رواه الطبري إلى جاء وإلى أي دولة عربية هذا صحيح بارك الله فيك لكن معنا البيان السابق بدون ما يحرق نفسه المهم هات بدون ما يخالف شرعه إذا الآن بالسويد كل شيء علمي عادات علمية حديثة أول دولة تأخذها هي السويد وهي أغنى دولة في العالم فكل البحوث أول دولة تحصل عليها السويد أنا أخذ منهم هذه البحوث وأقدمها إلى بلدي كان بعض الشباب إخوة لا يجوز عم يبرمجوا في المستقبل لا حقيقة ولا صورة الجزائر ما نحن قلنا بارك الله فيك كل علم ذاك والتعديل لا سيما وقد قدمته سلفا كل علم إذا كان عندك سؤال ثالث وإلا قلت السلام عليكم فهو فرض كفاية تحصيله من بعض المسلمين ألم أقول هذا فأنت الآن تشرح هذه النقطة وتقول أفعل نعم. كذا وقدم للمسلمين نقول نعم الأمر الجهاد الآن وقف الأمر وقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحدهم والله أنت أدرى لأنه يعني أنت تتصور الوضع الذي أنت تكون فيه هل أنت موافق للشرع أم مخالف فإن كنت موافقا للشرع فحصل هذا العلم وكما قلت قدمه إلى أخوانك المسلمين في الجزائر أما إذا كنت مخالفا للشرع أولا قولك فيها ذم هذا التعبير خطأ فلذلك أنا ما أستطيع أقول لك يعني فهمت تابع أو لا تتابع يا أخي أسألك فهمت وصاحب الدار أدرى ما فيها كثير التعديل في غير محله دعك من التعديلات أنا أظن أن الشباب المسلم نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله الله يستهزئ بهم لكن لا نشتق من ذلك إثما فاعلا فلا نقول إن الله باكر أو مكار لا أو يعلمون مستهزئ أو ما شبه ذلك لعلك فهمت علي في بلاد الكفر طيب عندك في غيره نادر جدا من الشباب إلا في العصر الأخير صار عنده شيء من العلم والتوعية وأنهم يعلمون أنه لا يجوز أن يسافر لأمريكا لبريطانيا ليس لك عليه إلا النصيحة لأن الرسول والمتابعة من جاء بالتنكير فهو مثله وأن تأتي إليه ليس المقصود من جاء له بمعنى الجنس ثم لا. تدعو الله له بالهداية التي كنا نجدد حولها بالنسبة للجامعات من جامع المشرك أي من خالطه وعاش معه ما تقاطعه إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يخص من لحيته ومعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل وأخيرا أقول ماذا ماذا سؤالك الأخير السلام أنا عليكم أنا بريء من كل مسلم مقيم أو يقيم بين ظهرانين المسلمين والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا لماذا؟ عليكم السلام لأن الطبع سراق تفهمون هذا الكلام أظن عدل واختصر الإنسان بلا شعور كما يقولون يكسب أخلاق من يجالسهم سواء كان هذه الأخلاق حسنة أو كانت أخلاقا سيئة هو حديث موضوع ولذلك جاءت الحديث الصحيحة وهو موجود في سلسلة وتدندن حول الحظ على مجالسة الصالحين

الآن الساعة الحادية إلى ثلث العامة في هذا الحجر كفاة وبخاصة أمامنا ولا نقول أمامكم فأنتم قوم صفر أمامنا نحن الصيام أما أنتم فلكم الخيار من شاء صام ومن شاء أصام هكذا قال عليه السلام لمن يريد العلم الصحيح ثم بعد ذلك كما قال تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله يبارك فيكم أما أن لو كنت أرى جواز الصورة من أجل إرواء الغليل كنت قدمتكم صورة عليك أن تصدق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جزاكم الله خيرا هذا مطلب يعني واحفظ الحجة الحديث في صحيح جزاكم الله خيرا هذا طلب يتكرر جماهير الكفار يتكرر الكثير من أخواننا القريبين من أمثالكم وجهوا إلينا مثل هذا الطلب لكن قلت في السير ضيعت النظر ويغمز صحته مضى الوقت فهو أهد ألا ليت الشباب يعود يوما إما أن يكون جاهلا أو ما فعل المشير أو أن يكون متجاهلا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت هذا الجواب أستغفرك يا شيخ السلام عليكم يا أخي بارك الله فيك أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء ومن قبله قلت هل نواجهه ما تأخذني يا قلت لك الضعيف يواجه القوي أيضا السؤال من أصله غير وارد المواجهة غير واردة ولكن نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مصطفى زين من فرنسا في الحكم. أهلا وسهلا. خلصك الله من فرنسا. آمين. أنا أقرأ رسالة. نعم. أتكلم كتاب سيرة الفلسفية للغة الفرنسية. أي نعم. ورفض يعني من رد الفرنسا. لسه ما أنا لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيرك. الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من البلاد الإسلامية أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية وأظن تفرق معي بين هذا وهذا لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجب للمسلم أن يقع فيه رحمك الله لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم الصحابة في العهد المكي فماذا كانوا يفعلون كانوا يواجهون قل لا وسأقول ما هو أكثر هل كانوا يفكرون في المواجهة لا ماذا كانوا يفكرون كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة وهذا الذي وقع في أول أمر من هجرة الحبشة ثم هجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة نعم أهلا نعم أهلا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكثر في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء